حلقة اليوم أيها الإخوة والأصدقاء نعود فيها إلى زمن الحب الجميل، زمن اللحن الجميل، الكلمة الجميلة، والصوت الجميل. نعود إلى الخمسينات، عام 54 إلى 57، مجموعة من الحفلات أقيمت وشارك فيها مجموعة كبيرة من المطربين والمطربات من مصر والدول العربية. نبدأها مع الصوت الذي لن ننساه أبدا، مع عبد الحليم حافظ. وتضاء أنوار المسرح وتصعد إيمان إليه لتعلن للحاضرين عن فاصل من الغناء يقدمه المطرب عبد الحليم حافظ. ودلوقتي عبد الحليم حافظ. تسمح تقول لنا يا عبد الحليم هتغني لنا ايه اليوم؟ عايزين يبقى توبة. أحبك تاني توبة، بس قابلني مرة وتبقى دي آخر نوبة، وبعدها توبة توبة توبة توبة توبة. خصمك وارجع صالحك تاني، يا ما البعد تاني ويا ما القرب ضماني. توبا كنت خصمك وارجع صالحك تاني، يا ما البعد تاني ويا ما القرب ضماني. توبا كنت خصمك وارجع صالحك تاني، يا ما البعد تاني ويا ما القرب ضماني. توبا كنت خصمك وارجع صالحك تاني، يا ما البعد تاني ويا ما القرب ضماني. وانفت صيفك يوم في منامي وجه صحاني، برضو اطوعك بس هنوبة، وبعدها توبة توبة توبة توبة توبة. ان كنت احبك Thank you.